جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل خيرا، اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل بموازين الحسنات ميزاننا يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. نعوذ بك اللهم أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نقترف على أنفسنا سوءا، أو نجره إلى مسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتأييد والعون والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة، وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه خيرا على ما قدم ويقدم للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين. اللهم اجعل ذلك في صحائف أعمالهم وفي موازين حسناتهم. اللهم وفقه وولي عهده ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وإلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها، وأمنها واستقرارها ورخاءها. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وقيادتنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات، يا مكفر السيئات، يا مضاعف الحسنات، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من ستر القبيح وأظهر الحسن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، أعطنا سؤلنا وأجب دعاءنا، وكفر عنا سيئاتنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا،